الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيوتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الله يا أستاذ الله عليك يا عم الحاج لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الله الله إن الله أعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم ولا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين كلهم أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر يا مولانا، الله أكبر يا أستاذنا، الله عليك. الله نعم. والله يعلم ما تصنعون اتل ما إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله لا إله إلا الله. والله يعلم ما تصنعون كمان يا أستاذنا والنبي. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ونحن له مسلمون الله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الله اذا ارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم يا أستاذ نعم الله عليك أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفي بالله بيني وبينكم شهيدا الله أكبر الله يا أستاذ الله عليك والعربين بالله نعم يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب نجي يا رب نجي ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرتاهم العذاب يوم يرتاهم العذاب من فوقه ومن تحت أرجله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغتاهم العذاب من فوقهم و ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الله أكبر يا أستاذ الله عليك يسلمك يا مولانا الله يا استاذ الله يا عبادي الذين آمنوا يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع الله يا أستاذ اللهم صل على حضرة النبي 30 سنة ورا الله اي والله نعم يا سيدنا نعم الله يستر عليك فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون الله يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت الله أكبر

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء قل الحمد لله ولئن سألتهم من نزل من السماء وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ